قبل فرض الحج. طيب، ولا قضاء فاسده، يعني لو ولا قضاء فاسده، الضمير يعود على ايش؟ نعم، النفي. ايش معنى قضاء فاسده؟ مثل ايش؟ لا يجب عليه القضاء لأنه غير واجب، لأنه نعم لم يجب جزاء فلم يجب قضاء. طيب، قال إلا الحج، الدليل قوله تعالى وأتم الحج وأتم الحج، وجه العموم، وجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج وعمرة أطلق ولم يستثني ما لم يحصل، بل قال إن أحصرتم فما استثنى، ودلت السنة على وجوب قضائه. ليلة القدر سميت بذلك لوجوه بن داود، وهي لأنها تقدر فيها التي تسير في الصلاة، مشان يسير في الصلاة المقادير الذي تحصل في السنة. طيب، ما الدليل؟ الآية والله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، والثاني بطرف القدر الشرعي، ما الدليل؟ دليل جبنا ذلك اليوم. نعم، اي انت قالوا تعالى وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. نعم، الثالث بندر العباده فيها قدر عظيم، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احسنت. طيب، ايما اوكد او اقرب حصولا من ليالي عشر يوسف؟ الوتر أوكد. طيب، الوتر لي يعني ليلة نعم، هل انحصرت ليلة القدر في السبع الأواخر؟ نعم انحصرت، إذا ما انحصرت في السبع الأواخر. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في السبع الأواخر معناها انحصرت. هذا ليس مقيد إلى نوع عام. إذا معناها انحصرت. هي انحصرت في العشر الأواخر. قلت في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. وحديث آخر حصرت في السبع الأواخر. ظاهر فعله أنها لم تنحصر. لكن جوابه الصحابة نعم فيه احتمال إنها قد انحصرت فيه، إنها انحصرت في سنة الأواخر، ولكن الجهل عن هذا الاحتمال هذا كان في تلك السنة. أي تمام، يكون قول رسول الله تلمسوها في السبع الأواخر يخاطب أولئك القوم الذين رأوها في السبع الأواخر في تلك السنة، والدليل على أنها عامة في العشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى مات. طيب، علامة نعم، ليلة القدر لها علامات مقارنة. نعم، مقارنة المقارنة ايه؟ مثل أن تكون قوة الإضاءة في تلك الليلة قوية، يعني منيرة. نعم، تكون تلك الليلة منيرة. وكذلك الطمأنينة وانشراح الصدر المؤمن. نعم، وكذلك أن تكون الرياح ساكنة. نعم، وكذلك أن يحس الإنسان القائم بلذة في قيام الليل. نعم، وكذلك بقى واحدة فيها. أي بقى واحدة جيد، أربعة من خمس. طيب، الله نعم. عز وجل قد يري هذا الإنسان ليلة فجر منها. نعم، الرؤية قد يراها الإنسان في ليلته. العلامات اللاحقة أحمد أن الشمس تهوي في صبيحها

ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. هل هذه الآية تقول رجل قال والله لا أدخل بيت أختي بالإيمان، فنقول له ادخل وكفر عن هذا الإيمان، هل هذا اقرأ الآية ولا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تبروا، يعني لا تجعل اليمين تعترض دون البر، فإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. كيف نوضح هذا مع قولكم الآن يا شيخ؟ فهمت؟ قال الرجل يا شيخ رجل نظر لو كلمت فلان، وقال لو كلمت فلان سوف أصوم 10 أيام، نعم، هل يجوز هذا مع ذلك؟ اي ايش تقولون؟ يقول ان ان ان الله يقول لا تجعل الله عرضة للايمان ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وانت قلت لو نذر الانسان ان لا يكلم ان كلمت فلانا ان اصوم 10 أيام، وهذا يقتضي ان تهجره كذا، فاشكل عليه الامر، اليس يجوز ان يهجر الانسان احيانا؟ يهجر احيانا عن ثلاث، إيه؟ يعني الرسول هجر كعب بن مالك كم؟ بس هذا الامر من الله عز وجل، حتى غير، يعني لو كان هذا العاصي اذا هجرناه استقام هجرناه، يعني يهجر نهائيا يعني حتى يستقيم، حتى يستقيم. كم عن ثلاث شيخ الحديث؟ اي نعم، لكن حتى يستقيم عن ثلاث، اي نعم، اي نعم. ما مدى صحة القول بعدم جواز الاعتكاف في المساجد التي يبني عليها الدور؟ الدور؟ الدور غرفة، البيوت يعني. وكذلك الجمعة. والله نرى أنه ما دام مسجد ولو كان فوقه سكن، لكن لا يجوز أن يبنى على فوق المسجد السكن، لأن المسجد يملك القرار والهواء، الهواء إلى السماء والقرار إلى قاعة الأرض، لكن أحياناً يبني الإنسان عمارة ثم يوقف أسفلها مسجداً ما في بأس. لكن يستدلون بأن مسجد الرسول ومسجد المسلمين التي جاءت لم يبنى عليها الدور، لأن عينت مسجد. الآن لو أبني مسجد ما جاز أن أبني فوقه بيوتا، لكن لو بنيت عمارة وجعلت أسفلها مسجداً فلا بأس. هذا القول غير صحيح؟ غير صحيح. نعم. بالنسبة للقول الراجح في أقل مدة الاعتكاف، والله أنا أرى أن الاعتكاف المسنون الذي يرجى ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان إذا اعتكف يوما من العشر الأواخر ما أدري هل يحصل له الاعتكاف أو لا، أجر الاعتكاف هذا اليوم أو لا، إلا إذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعذر شرعي كمرض أو سمع أن بأهله مرضا أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك، نذر الطاعة إذا نذر الإنسان طاعة على القول بتحريم النذر، هل يكون إجابة النذر فورا عن تصحيح؟ لا، لأن المحرم ابتداء النذر إنشاؤه، وأما وفاؤه فواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. نعم. الصلاة ما هو أنت يا خالد، أدي وراك. نعم. ولا أمر بها، أقرها، نقول هذا عمل جائز ولولا الإقرار لكان بدعة، لكن ليس من السنن التي تطلب من الإنسان. ربما لو يجي إنسان مثل حال الرجل يقول أنا والله أنا أحب وأرغب أن أقرأ قل والله أحد لأنه صفة الرحمن، ربما لو كان الإنسان في قلبه مثل قلب هذا الرجل قلنا إنه مسنون. خالد، إيش؟ نعم، لا لا، لكن دعاء في كله على أي صفة، وهذا دعاء مخصوص. نعم.